بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في فرس سورة الأحزاب، قال الناظم رحمه الله تعالى: وبالهمز كل اللاء والياء بعده ذكى، وبياء ساكن حجهم ملا، وكلياء مكسور لورش وعنهما وقف مسكنا والهمز زاكيه بجلا. هذا اللفظ في قوله الله جل وعلا اللاء وقع في أربعة مواضع، منها في هذه السورة أحزاب: وما جعل أزواجكم اللائي، وفي سورة إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم في المجادلة، واللائي يئسن، واللائي لم يحضن كلاهما في الطلاق. هذه المواضع الأربعة بيّن الناظم رحمه الله تعالى مذاهب القراء فيها، فقال: وبالهمز كل اللاء والياء بعده ذكاء. فمعنى هذا أن أهل الكوفة وابن عامر قرأوا هذا اللفظ في مواضع الأربعة بهمزة مكسورة بعد الألف، وبعد الهمزة ياء ساكنة مدية وصر ووقفاء، واللائي. وبالهمز كل اللاء والياء بعده ذكاء، واللائي. فإذا ابن عامر أهل الكوفة قرأوا هذا اللفظ بهمزة بعد الألف وبعدها ياء ساكنة مادية وصلا ووقفا، وبالياء مكسورا لورش وعنه، ثم قال: وبياء ساكن حجهم ملا. وبالهمز كل اللاء والياء بعده ذكى، وبياء ساكن حج هم ملا. فبين رحمه الله تعالى قراءة المربوز لهم بحج هم ملا، وهو أبو عمرو والبزي، إنهما قرأ بياء ساكنة بعد ألف من غير همز وصلا ووقفا، وبياء ساكن حج هم ملا، واللاي بياء ساكن حج هم ملا. فإذا أبو عمرو البزي قرأوا بياء ساكنة بعد الألف من غير همز وصلا ووقفا، ويمدان ألف حينئذ مدا مشبعا للساكنين، واللائي. قالوا: وجوز التقاء الساكنين في مثل هذا، وجاز التقاء الساكنين في مثل هذا. إذن هذه قراءة من رمز له بحجهم ملا، وهو أبو عمرو والبزي. ثم قال: وكالياء مكسورا لورش، وكالياء مكسورا لورش وعنهما. فقرأ ورش بحذف الياء بعد الهمزة مع تسهيل الهمزة بينها وبين الياء وصلا، وكالياء تسهيل هو بينها، فبينما منه الهمزة وصورتها، فقوله وكالياء لا هي ياء ولا هي همز، فإذا يكون قصده التسهيل. وكالياء مكسورا لورش، إذا قرأ ورش بحذف الياء بعد الهمزة مع تسهيل همزة بينها وبين الياء وصلا، وهذا معنى قوله وكالياء مكسورا لورش. وله حينئذ المد والقصر عملا بقاعدة: وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره، والمد ما زال عدلا ما دام أنه سهل. فإذا القاعدة: وإن حرف مد قبل همز مغير تسهيل مغير بالإبدال مغير بالنقل، القاعدة عامة هذه، وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا. فإن كان للهمز أثر فيقدم المد على القصر، وإن كان ليس له أثر يقدم القصر على المد، كمثلا بحال الإسقاط لقالون يا أسقط فيقدم حين القصر ثم المد، لكن في حال بقاء أثر الهمز من تسير ونحو فيقدم المد أول وجه الأول ثم القصر الوجه الثاني. ثم قال وكالياء مكسورا لورش، فإذا كما قلنا له وجهان المد والقصر مع التسهيل. ثم قال وعنهما، إذن هذا وجه لورش في حال وصله تسهيل هذه الهمزة بين مع المد والقصر. وعنهما ضمن يعود إلى حجهم ملا، وبياء ساكن حجهم ملا وكلياء وعنهما الضمير يعود إلى قريب مذكور وهو قوله حجهم ملا. فإذا أبو عمرو والبزي لهم أيضا ما لورش من تسهيل والمد مع القصر في حال الوصل. ومعنى قوله عنهما أنه روي أيضا عن أبي عمرو والبزي حذف الياء بعد الهمزة مع تسهيل همزة بين مع مد وقصر وصلا كورش في حال الوصل. إذن ورش والبزي وأبو عمرو لهم في هذا اللفظ تسهيل الهمز بين مع المد والقصر في حال الوصل. وقف مسكنا، ثم قال وقف مسكنا أمر بإبدال همز ياء ساكنة عند الوقف لكل من أبي عمرو والبزي وورش اللاي، إذن يكون لورش والبزي وأبي عمرو أوجه ثلاثة، وجهان في حال الوصل وهو تسهيل الهمز مع المد والقصر، وإبداء الهمز ساكن لأبي عمرو والبزي، وفي حال الوقف يكون لهم إبداء الهمز ياء ساكنة. وقف مسكنا أمر بإبداء الهمز ياء ساكنة عند الوقف لكل من أبي عمرو والبزي وورش، فيكون هذا القول بيان لمذهب هؤلاء وقفا بعد بيان مذهبهم وصلا، بعد بيان مذهبهم وصلا. وجاز المحققون الوقف بتسهيل الهمز بالروم مع المد والقصر، إذا سهلت لورش أو لأبي عمرو والبزي ووقفت عليها فجاز الروم مع تسهيل الله تسهيلها مع المد والقصر بروم. ثم قال والخلاصة أن البزي وأبا عمرو يقرؤون بحذف الياء الساكنة بعد الهمزة ولهما في الهمز وصلا إبدالها ياء ساكنة، وقلنا مع المد اللاي، ولهما تسهيلها بين مع المد والقصر. فإذا وقفا كان لهما أوجه ثلاثة، إبدال الهمزة ياء ساكنا مع شاع المد، وتسهيلها بالروم مع المد والقصر. وورش يقرأ بحذف الياء ساكنة بعد الهمزة وله في الهمز تسهيل بين مع المد والقصر وفصلا، فإذا وقف فله أوجه ثلاثة، بداية الهمزة ياء ساكنة مع إشباع المد وله تسهيلها بالروم مع مد والقصر تماما كوجه أبي عمرو والبزي. وكل من أبي عمرو والبزي ورش على أصله في مقدار المد. ثم قال وقف مسكين والهمز زاكيه بجلا، والهمز زاكيه بجلا أي يقرأ بالهمز واللائي للمرموز له بزاكيه بجلا قالون والبزي. فإذا قنبل، فمعنى قنبل وقالون قرأ بالهمز والهمز زاكيه بجلا، فالمرموز له بزاكيه بجلا وهم قالون وقنبل قرأ بالهمز واللاء لا ياء ولا إبدالها ولا كما تقله السماء من السماء أو من الماء تقبله بالهمز بلهما يقالون وقنبل بالهمز كما تقف على غض السماء أو من الماء وهذا معنى قوله معنى قوله والهمز زاكيه بجلا فإذا هذه مذاهب القراء في هذا اللفظ في قوله وبالهمز كل اللاء والياء بعده ذكى وبياء ساكن حجهم ملا وكلاء المكسور لورش وعنهما وقف مسكنا والهمز زاكيه بجلا توجيه هذه القراءة فوجه من قرأ اللائي بهمزة بعدها ياء أنه جاء به على الأصل والتمام اللائي ومن قرأ اللائي بهمزة ليس بعدها ياء أنه حذف الياء من باب التخفيف اللاء واجتزأ بالكسرة عن الهمزة ومن قرأ واللائي بالياء ساكنة أنه حذف الياء التي بعد الهمزة ثم أبدل من الهمزة ياء ثم أسكنها لاستثقاء الحركة عليها قال أبو علي وهي لغة قريش وقد قيل إن القراء عبروا عن التليين لهؤلاء بإسكان فإذا هذه لغات في هذا اللفظ اللائي هذا قال رحمه الله تعالى بعد هذا وتظاهرون اضممه واكسر لعاصم وفي الهاء خفف وامدد الضاء ذبلا وخففه ثبت وفي قد سمع كما هنا وهناك الضاء خفف نوفلا فقال رحمه الله بيان مذاهب القراء أيضا في لفظ تظاهرون وتظاهرون اضممه واكسر لعاصم وفي الهاء خفف وامدد الضاء ذبلا وخففه ثبت وفي قد سمع كما هنا وهناك الضاء خفف نوفلا فقوله وتظاهرون اضممه واكسر لعاصم فأمر الناظم رحمه الله تعالى بضم التاء وكسلها لعاصم بضم التاء وكسلها في كلمة تظاهرون فتكون قراءة غيره بفتح التاء والهاء تظاهرون ثم أمر بتخفيف الهاء ومد الضاء لابن عام والكوفيين وفي الهاء خفف وامدد الضاء ذبلا ابن عام الكوفة بتخفيف الضاء وعلمنا أنهم قرأوا بفتح التاء وفي الهاء خفف وامدد الضاء ذبلا إذن يخففون الهاء ويمدون الضاء وعلمنا أنهم يفتحون التاء من قول الناظم وتظاهرون ضممه واكسر لعاصم فقط عاصم بضم التاء إذن وفي الهاء خفف وامدد الضاء ذبلا ابن عام الكوفي تقرأه فتح التاء والضاء ومدها مخففة ثم قال والمراد بمد الضاء إثبات الألف بعدها فتكون قراءة غيرهم بالتشديد والقصر تظهرون وقصر الضاء أي حذف الألف بعدها ثم أخبر أن الكوفيين خففوا الضاء وخففه ثبت وخففه ثبت أي الضاء فالضمير في خففه يعود إلى الضاء فتكون قراءة غيرهم بتشديد الضاء إذن قول الناظم وتظاهرون اضممه واكسر لعاصم وفي الهاء خفف وامدد الضاء ذبلا وخففه ثبت وفي قد سمع كما هنا وهناك الضاء خفف نوفلا فيتحصل من هذا كله أن عاصم يقرأ بضم التاء وفتح الضاء مخففة وألف بعدها وكسرها مخففة تظاهرون. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهم تظاهرون تظاهرون. إذن هذه قراءة عاصم قرأ بضم التاء وفتح الضاء مخففة وألف بعدها وكسر الهاء مع تخفيفها. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. وابن عامر يقرأ فتح التاء والضاء مع تشديدها وإثبات ألف بعدها تظاهرون تظاهرون. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون. إذن ابن عامر فتح التاء والضاء مع تشديدها وإثبات ألف بعدها وبفتح الهاء وتخفيفها إذن تظاهرون. فتح التاء وشدد الضاء وخفف الهاء ومدها ومد الضاء. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن. هذا ابن عامر. ثم قال وقرأ حمزة والكسائي فتح التاء والضاء وتخفيفها وإثبات أله بعدها مع فتحة تظاهرون. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون فتح التاء والضاء مخففة ومدها وألها مخففة أيضا تظاهرون. إذن حمزة والكسائي فتح التاء والضاء وتخفيفها وإثبات أله بعدها. بقي نافع وابو عمرو وابن كثير فتح التاء والضاء والهاء وتشديدهما. وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون تظهرون تظهرون. قد علمنا مذاهبهم في اللائي هذه تقدمت. إذن نافع أهل السماء نافع وابن كثير وابو عمرو قرأوا تظهرون. إذن هذه مذاهب القراء في قوله وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون كما تقدم فيها. وتظاهرون ضمه واكسر لعاصم وفي الهاء خفف ومجد الضاء ذبلا وخفف ذبتا وفي قد سمع. وفي قد سمع كما هنا وهناك الضاء خفف نوفلا. فقوله وفي قد سمع معناه أن الموضعين في قد سمع وهما الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون مذاهب القراء فيهما كمذاهبهم في هذه السورة. إلا أن الضاء في هذين الموضعين لا يخففها إلا عاصي. الذين يظاهرون منكم من نسائهم والذين يظاهرون من نسائهم فقوله وهناك الضاء في قسمع وهناك الضاء خفف نوفلا خاص بعاصم. خفف الضاء في قد سمع عاصم وحده فالباقون بالتشديد. فلم يخفف الضاء في قد سمع إلا عاصم. فيتحصل من ذلك أن فيها ثلاث قراءات. الأولى قراءة عاصم وهي بضم الياء فتح الضاء مخففة وألف بعدها وكسرها مخففة. الذين يظاهرون منكم من نسائهم والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون يظاهرون. وقراءة ابن عامر وحمزة والكسائي فتح الياء والضاء وتشديدها وألف بعدها الذين يظاهرون منكم من نسائهم. الذين يظاهرون وقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون. وهذا ما قال الناظم وهناك الضاء خفف نوفلا لا يخففها إلا عاصم. الباقون بقي معنا يقرؤون الذين يظهرون منكم من نسائهم والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون. إذن هذه ثلاث قراءات، قراءة عاصم وقراءة ابن عامر وحمزة الكسائي، والباقون نافع بن أبي كثير وابو عمرو ب والذين يظهرون بالتشديد في هذين الموضعين. وهذا ما نقول الناظم رحمه الله تعالى في هذا اللفظ من أوله إلى آخره، وتظاهرون ضمه وكسر لعاصم، وفي الهاء خفف وامجد الضاء ذبلا وخفف وثبت وفي قد سمع، كما هنا وهناك وفي قد سمع الضاء خفف نوفل خاص بعاصم وحده. وهذه كلها لغات فيها، فمن قرأ تظاهرون مضارع ظاهر، وتظاهرون أصلها تتظاهرون، فمن ثقل الضاء خفف بإضغام تظاهرون، ومن خففها جاء بها بحذف أحد التائين تظاهرون. وتظهرون أصله تتظهرون فخففت بإضغام. ثم قال رحمه الله تعالى، وهذه من المواضع التي فيها ينبغي للإنسان أن يعيها، يعني فيها قليل من المشقة في تفصيلها، فيحتاج أن وخاصة أضاف إليها واللائي، يحتاج إلى أن يكون واعيا منتبها لما في لفظ اللائي من قراءات، وما في لفظ التظاهرون من قراءات كذلك، حتى يستطيع أن يخلصهما. ثم قال رحمه الله تعالى، وحق صحاب قصر وصل الظنون الرسول السبيل وهو في الوقف في حلاء. وحق صحاب قصر وصل الظنون الرسول السبيل وهو في الوقف في حلاء. فقول الله جل وعلا وتظنون بالله الظنون، أطعنا الله وأطعنا الرسول فأضلون السبيل. هذه الألفاظ بيّن الناظم مذاهب القراء فيها في ألفها، وحق صحاب قصر وصل الظنون الرسول السبيل. وهو في الوقف في حلى. إذن برمز لهم بحق صحاب ابن كثير وابو عمرو وحفص وحمزة الكسائي، قرأوا هذه الألف. وتظنون بالله الظنون هنالك، وأطعنا الرسول قالوا ربنا إنا، وأضلون السبيل ربنا آتهم. فهذه الألف التي في أطعنا الرسول أضلون السبيل قرأها ابن كثير وأبو عمرو وحفص وحمزة الكسائي بقصر الألف وصلا. وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي، وتظنون بالله الظنون هنالك، الظنون هنالك، وأطعنا الرسول قالوا رب، فأضلون السبيل ربنا آتهم، فأضلون السبيل ربنا. والمراد بالقصر حذف الألف بعد النون واللام، فتكون قراءة غيرهم بإثبات الألف واصلا بعد النون واللام. وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون، أطعنا الرسول قالوا ربنا، فأضلون السبيل ربنا آتي، أضلوا السبيل ربنا آتي. وقرأ حمزة وأبو عمرو بالقصر أي حذف الألف في الوقف. قرأ حمزة وهو في الوقف في حلاء أي بالقصر أي بلا مد. إذن يقرأ حمزة في حال الوقف عليها وتظنون بالله الظنون أطعنا الرسول فأضلون السبيل. فتكون قراءة غيرهما بإثباتها. يتحصل من ذلك أن حمزة وأبا عمرو يحذفان ألف وصلا ووقفا، لأن الناظم قال رحمه الله تعالى: وحق صحاب قصر وصل ظنون الرسول في وجه حال وصل. ثم قال: وفي الوقف في حلا، فدخل في حلا في قوله وحق صحاب. فإذا فأبو عمرو وحمزة قرأ بحذف ألف وصلا ووقفا، فإذا قرأ هذا اللفظ وتظنون بالله الظنون هنالك، وإذا وقفوا تظنون بالله الظنون، وأطعنا الرسول قالوا وأطعنا الرسول فأضلون السبيل ربنا فأضلون السبيل. فإذا أبو عمرو وحمزة قرأوا بحذف هذه ألف وصلا ووقفا. وابن كثير وحفص الكسائي يحذفونها وصلا ويثبتونها وقفا، فإذا وقفوا عليها وقفوا عليها كما قلنا: وتظنون بالله الظنون، أطعنا الرسول فأضلنا السبيل، لأنهم يحذفونها في حال وصل وحق صحاب. فإذا بقي معنا أن ابن كثير وحفص الكسائي يحذفونها وصلا ويثبتونها وقفا. بقي معنا نافع وابن عامر والشعبة يثبتونها وصلا ووقفا. نافع وابن عامر والشعبة يثبتونها وصلا ووقفا. وتظنون بالله الظنونا هنالك، وتظنون بالله الظنونا، أطعنا الله وأطعنا الرسول ربنا وأطعنا الرسول فأضلون السبيل ربنا أتي فأضلون السبيل. فإذا هذا مذهب نافع وابن عامر والشعبة بإثباتها واصلا ووقفا. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: ما قام لحفص توجيه هذه القراءة. فوجه من قرأ بحذفها في الوصل وأثبتها في الوقف أنه جعل الفواصل كالقوافي الشعرية، فإنها تثبت وقفا، فألفات القوافي تثبت في حال الوقف وتحذف في حال الوصل. ونقول حاشا أن يكون كتاب الله جل وعلا من الشعر، لكن قياسا على ذلك. ثم فأثبتها في الوقف، ومن أثبتها في الوقف كما تثبت ألف الإطلاق في الوقف كذلك، ولم يثبتها في الوصل لأن ألف الإطلاق لا تثبت في الوصل، فهي كهاي السكت لا تثبت إلا في حال الوقف. ومن حذفها في الحالين أتى بالكلام على أصله، إذ الأصل للألف فيه، وفرق بين الفواصل والقوافي بأن الفواصل لا يلزم الوقف عليها بخلاف القوافي. توجيه في هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: ما قام لحفص ضم والثاني عم في الدخان، وآتوها على المد ذو حلا. قول الله جل وعلا: يا أهل يثرب لا مقام لكم. مقام لحفص ضم، فقرأ حفص: لا مقام لكم، يا أهل يثرب لا مقام لكم، بضم الميم. إذن غيره يقرأ بفتحها: يا أهل يثرب لا مقام لكم، لا مقام لكم، فارجعوا. مقام لحفص ضم. والثاني عم في الدخان، لفظ مقام الثاني في صوت الدخان، ضمه لعم. نافع بن عامر قرأوا بضمه. فقول الله جل وعلا: إن المتقين في مقام أمين في الدخان، إن المتقين في مقام أمين، فقرأ المروز له بعم نافع بن عامر هذا اللفظ هنا بضم الميم، وغيرهما بفتحها: إن المتقين في مقام أمين، وهو الموضع الثاني في الدخان, وهذا معنى قوله والثاني عم في الدخان, واحترز به عن الموضع في عام عن الموضع الأول فيها ومقام كريم, ومقام كريم هذا لا خلاف في فتحه, الكل مجمعون على فتح الميم منه ومقام كريم. فإذا احتراز الناظم في محله في قوله والثاني عم في الدخان, إذن قرأ غيرهم في موضع الدخان إن المتقين في مقام أمين, قرأ عم نافع بن عامر إن المتقين في مقام أمين, واحترز بالثاني عن الموضع الأول في قوله ومقام كريم, وهذا محل اتفاق بين القراء في فتح الميم منهم فلا خلاف بينهم فيه. فإذا توجيه هذا لهم, فمن قرأ في من ضمه جعله مصدر من أقام, فمن ضمه جعله مصدرا من أقام أو اسم مكان, لأن المصدر واسم المكان من أفعل يأتيان على فعل على فعل مقام, ومن فتحه جعله اسم مكان من قام في مقام لا مقام لكم جعله من قام الثلاثي. وآتوها على المد ذو حلاء, فقول الله جل وعلا وآتوها على المد ذو حلاء ثم سئلوا الفتنة لآتوها, فقوله وآتوها على المد ذو حلاء, فإذا أبو عمرو وابن عامر وأهل الكوفة قرأوا هذا اللفظ بالمد ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها لآتوها. إذن الباقون قرأوا بالقصر ثم سئلوا الفتنة لآتوها, فإذا بقي معنا نافع وابن كثير قرأ بقصر الهمزة ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا, وهذا معنى قول الناظم وآتوها على المد ذو حلاء, روز لهم بذو حلاء وهو أبو عمرو وابن عامر وأهل الكوفة قرأوا المد, وقرأ غيرهم بالقصر. فتجيه هذه القراءة فمن قرأ بالمد لآتوها بمعنى أعطوها ثم سئلوا الفتنة لآتوها أي لأعطوها. ثم نعم لأنها ثم وأما من قال قرأ لآتوها بالقبل معنى غشوها أو دخلوا فيها, لأتوها معنى غشوها أو دخلوا فيها, ثم سئلت الفتة لأتوها بمعنى لغشوها ودخلوا فيها. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا وفي الكل ضم الكسر في إسوة الندن وقصر كفى حق يضاعف مثقلا وبالياء وفتحين رفع العذاب حصن حسن وتعمل نؤتي بالياء شملا. وفي الكل ضم الكسر في أسوة الندن, وفي الكل ضم الكسر في أسوة الندن, فقول الله جل وعلا لفظ أسوة في مواضعه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في هذه السورة في الأحزاب, قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم, لقد كان لكم فيهم أسوة في الممتحنة كلاهما في الممتحنة. فقول الله جل وعلا في هذا اللفظ وفي الكل ضم الكسر في أسوة الندن, فإذا عاصم ضم هذه الهمزة في هذا اللفظ حيثما ورد. وهذا ما نقول الناظم وفي الكل ضم الكسر في أسوة الندن. إذن غيره قرأ بكسرها, إذن غيره قرأ بكسرها في مواضعها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة, قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم, لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. فالباقون غير عاصم قرأوا بكسر هذه, وهذه كلها لغات فيها أسوة وإسوة, فهي كلها لغات فيها, نعم فهي لغات, لغات فيها كعدوة وعدوة كما قيل, عدوة أسوة عدوة عدوة بكسر, وقد قرئ بها عدوة وعدوة. فإذن هي لغات فيها فتضم وتكسر. وفي الكل ضم الكسر في أسوة الندن. وقصر كفى حق يضاعف مثقلا, وبليا وفتح العين, ورفع العذاب حصن حصن. قول الله جل وعلا في هذا اللفظ هنا وقصر كفى حق يضاعف, يضاعف له العذاب ضعفين. قال وقصر كفى حق يضاعف مثقلا, وبالياء وفتح العين, رفع العذاب حصن حسن. إذن يتحصل من هذا أن قرأ ابن عامر وابن كثير وابو عمرو نضعف بتشديد العين مع من غير ألف فتكون القراءة غيرهم بألف. وقصر كفى حق يضعف مثقلا, وبالياء وفتح العين, رفع العذاب حصن حصن. حصن نافع الكفة, حصن حصن حصن نافع الكفة, وحصن معهم أبو عمرو. إذن بقي معنا ابن عامر وابن كثير وابو, فبتشديد تشديد العين من غير ألف فتكون قراءة غيرهم بالألف وتخفيف العين, هذا في حال التضعيف. وقصر كفى حق ابن عامر ابن كثير أبو عمرو بالتضعيف, وغيرهم من غير تضعيف, هذا كله الآن في العين. وقصر كفى حق يضعف مثقلا, الآن بيان ملاهيب في العين. كفى ابن عامر, حق ابن كثير, ابن كثير أبو عمرو ابن عامر قرأوا بتضعيف العين, غيرهم لا يضعفها. سننتقل الآن الياء أو النون بعد ذلك, فتكون قراءة غيرهم بالألف تخفيف العين يضاعف. ثم قال وبالياء وفتح العين رفع العذاب حصن حسن. إذن تكون قراءة الكوفيين ونافع وأبو عمرو بالياء وفتح العين ورفع باء العذاب, يضاعف لها العذاب. وبالياء وفتح العين ورفع العذاب يضاعف لها العذاب, لكن معنى أن أبا عمرو يقرأ بتضعيف يضاعف لها العذاب, فتكون قراءة الباقين بالنون وكسر العين ونصب الباء نضاعف لها العذاب. طيب نأتي لمحصلة, فيتحصل من هذا أن ابن كثير وابن عامر يقرؤون بالنون وتشديد عين وفتح الباء نضعف لها العذاب, أن ابن كثير وابن عامر يقرؤون بالنون وتشديد عين نضعف. أخذنا التشديد من قوله وقصر كفى حق, فابن عامر وابن كثير بالتضعيف, وأخذنا لهم القراءة بالنون وبالياء وفتح العين رفع العذاب حصن حسن نافع أهل الكوفة وأبو عمرو يقرؤون بالياء غير بالنون. إذن بقي ابن الكثير وابن عامر يقرأن بالنون مع تضعيف نضعف لها العذاب. فإذن ابن الكثير وابن عامر يقرؤون بالنون في شديد عين مكسوة وفتح باء نضعف لها العذاب. وأبو عمرو يقرأ بالياء التحتية وتشديد عين ورفع العذاب يضعف لها العذاب ضعفين. أخذنا له تشديد من قوله وقصرك في حق, فهو من ضمن حق من كثير أبو عمرو. وقصرك في حق يضاعف مثقلا, فأخذ له القصر مع التشديد من قوله وقصر كفى حق يضعف مثقلا. وأخذنا له الياء من قوله وبالياء وفتح العين رفع على حصن حسن, حصن حسن فدخل مع حصن حسن. فإذا أبو عمرو يقرأ يضعف له العذاب ضعفين. بقي معنا نافع والكوفيون يقرؤون بالياء تحتية فتح العين وتخفيفها يضاعف لها العذاب ضعفين, يضاعف لها العذاب ضعفين. فهذه مذاهب القراء في هذه في هذا اللفظ, ونرى توجيه هذا اللفظ. فمن قرأ بالنون وكسر العين نضاعف لها العذاب, أنه أتى بالفعل إخبارا من الله جل وعلا عن نفسه نضاعف لها العذاب, إخبار من الله جل وعلا عن نفسه بنون العظمة ومناسبة لقوله تعالى نؤتيها أجرها مرتين, نؤتيها نضاعف لها العذاب, نؤتيها نضاعف لها العذاب, إخبار من الله جل وعلا عن نفسه بهذه النون العظمة. ومن قرأ بتشديد ابن كثير بن عامر فقد تقدم في البقرة أنهما يضعفان هذا اللفظ على أصلهما في البقرة. فإذا يمكن يقال أنها لغات فيها ضعف من تخفيف, فمن قرأ بالتشديد ومن قرأ بالتخفيف فعلى لغة في ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى وتعمل نؤتي بالياء شمللا, وتعمل نؤتي بالياء شمللا, قول الله جل وعلا وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين, وتعمل نؤتي بالياء شمللا. فقول الله جل وعلا وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين, قرأ حمزة الكسائي ويعمل صالحا يؤتيها أجرها مرتين, وتعمل نؤتي بالياء فيهما شمللا في الفعلين, ويعمل صالحا يؤتيها أجرها مرتين. فقرأ حمزة الكسائي رمز له بالشمللا بالياء في الفعلين ويعمل صالحا يؤتيها أجرها مرتين. فهذا ما قولنا وتعمل نؤتي بالياء شمللا. وقول الناظم بالياء وتعمل نؤتي بالياء قيد ليؤتى فقط ليؤخذ ضده وهو النون, لأنه إذا قال يقرأ يؤتى بالياء فضدها النون من قواعده, وآخيت بين النون والياء, وآخيت بين النون والياء. فقوله هنا نؤتي بالياء بالياء, إذن المسكوت عنهم بالنون من قاعدة الناظم وآخيت بين النون والياء. فإذا قرأ غيره حمزة الكسائي وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين, وتعمل نؤتي. أما الأولى فإنه قد تلفظ بها وتعمل، لكن نؤتي بالياء أشار بها إلى قراءة حمزة الكسائي، وعلم من قراءتهما بالنون أن المسكوت عنهم يقرؤون بالياء لأنها ضدها، فلم يحتاج إلى أن يقرأ بالياء، فما دام قال بالنون فالمسكوت عنهم بالياء لأنها كما تقدم من قواعده وآخيت بين النون والياء. فإذا حمزة والكسائي قرأ ويعمل صالحا يؤتيها أجرها مرتين، الباقون قرأوا وتعمل في بالتاء نؤتيها أجرها مرتين. فقوله ويعمل بالتذكير الحمل على لفظ من يعمل صالح على لفظ من، ذكر على لفظ من، ويعمل صالحا على لفظ من. ومن قرب التانيث الحمل على معنى من وتعمل صالحا، فإذا فمن ذكر على لفظها ومن أنث فعلى على معنى من، لأن المراد به التانيث. ووجه من قرأ يؤتها بالغيب إسناد إلى ضمير الله جل وعلا، يؤتها أي الله جل وعلا. ومن قرأ نؤتها بالنون الخروج من الغيبة إلى التكلم، وكما قلنا هناك خطاب حين ينتقل من الغيبة إلى الخطاب وحين ينتقل من الخطاب إلى الغيبة، فهو أسلوب عربي. فمن قرأ بالنون الخروج من الغيبة إلى التكلم بنون العظمة. ثم قال رحمه الله تعالى وقرن افتح إذ نصوا، وقرن افتح إذ نصوا يكون له ثوى، وقرن افتح إذ نصوا، وقرن افتح إذ نصوا يكون له ثوى. قول الله جل وعلا وقرن في بيوتكن، وقرن افتح إذ نصوا. فقرأ نافع وعاصم بفتح هذه القاف وقرن في بيوتكن. طبعا البيوت فيها قراءات يضم على الحماجلة كما هناك في الشاطبية، فمن كلامنا هنا في قرن وقرن، ما لفظ بيوت تقدم هناك، البيوت يضم عن حماجلة. فقول النظم رحمه الله تعالى وقرن افتح إذ نصوا، فالمربوط لهم بإذ نصوا نافع وعاصم قرأوا وقرن بالقاف، فتكون قراءة غيرهما بكسرها وقرن، فالمسكوت عنهم قرأوا وقرن في بيوتكن وقرن، هذا معنى قولي وقرن افتح إذ نصوا. ثم قال يكون له ثوى، يكون له ثوى. قرأ هشام والكوفيون أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة، يكون له ثوى. فرمز له وهو هشام ثوى أهل الكوفة، قرأوا قول الله جل وعلا أن يكون بالياء أن يكون لهم الخيرة. إذن الباقون قرأوا بالتاء أن تكون لهم الخيرة، فهذا معنى قوله يكون له ثوى. توجيه هذا اللفظ والذي قبله، فقوله وقرن فمن قرأ بفتح القاف جعله أمرا، وقرن أمر، من قررت بمكاني أقر وأصله أقررن، فصارت قرن مثل ظلن ووزن على وزن فلن، فهو أمر وقرن. ومن قرأ بالكسر القاف جعله أمرا من قرر بالمكان أقر أصلها أقررنا، فشاهد أن كلها مؤدها واحد، لغات فيها باختلاف تصاريفها فقط، فهي أمر من قرب. ثم قال يكون له ثواء، يكون له ثواء، فمن قرأ بتذكير أن تأنيث الخيرة غير حقيقي أن يكون لهم الخيرة، فالخيرة أنث غير حقيقي فجاز فيه التذكير. من قرأ بالتأنيث مراعاة للفظ الخيرة أن تكون لهم الخيرة، قال فلفظ الخيرة مؤنث، فأنث تكون أن تكون لهم الخيرة، ومن قرأ أن يكون قال لفظ الخيرة غير حقيقي فجاز فيه التذكير والتأنيث. ثم قال رحمه الله تعالى يحل سوى البصري وخاتم وكلا بفتح نما، يحل سوى البصري، فقول الله جل وعلا لا يحل لك النساء من بعد يحل سوى البصري كما تلفظ الناظم بها، وباللفظ أستغنى عن القيد، يحل سوى البصري، جميع القراء ما عدا البصري قرأوا كما تلفظ الناظم لا يحل لك النساء من بعد، أي بالياء، أي بالياء، لا يحل لك النساء من بعد بالتذكير كما نطق به، فتكون قراءة أبي عمرو بالتاء بالتاء لا تحل لك النساء. عجيب أسلوب الشاطبي رحمه الله تعالى، أسلوب عجيب عجيب ما أعطاه الله ملك في تصرف في هذه النظم، يحل سوى البصري، لا قال لا بالياء ولا كذا، خلاص كما تلفظ بها، ولكن أعطانا قواعد نمشي عليها من قبل، وباللفظ أستغنى عن القيد إن جلى، فإذا قال هنا يحل كما تلفظت بها سوى البصري، فجميع قراء ما عدا البصري قرأوا لا يحل لك النساء من بعد، بقي البصري يقابل الياء الغيبة الخطاب لا تحل لك النساء من بعد، فمن قواعده كذلك أن الخطاب يقابل غيبة وغيبة يقابل الخطاب، فبقي أبو عمرو على الخطاب في ذلك. فمن قرأ يحل أنه مسند لفعل جمع، وما أسند إلى جمع كان جاز في التذكير والتأنيث لا يحل لك النساء، فكون أسند إلى فعل جمع وما أسند إلى فعل جمع قال يجوز في التذكير والتأنيث على تأويل الجماعة وعلى تأويل الجمع والجماعة، حل لك على تأويل أن يرجع الجمع أو إلى الجماعة. ثم قال رحمه الله تعالى وخاتم وكلا بفتح النما، وخاتم وكلا بفتح النما، فقول الله جل وعلا وخاتم النبيين، فقوله رحمه الله تعالى وخاتم وكلا بفتح النما، فقرأ مرمزه بنما هو عاصم وخاتم النبيين فتح التاء، وخاتم النبيين، فتكون قراءة غيره بكسرها وخاتم النبيين وخاتم وكلا بفتح النما. ثم قال سادات نجمع بكسرة كفى، سادات نجمع بكسرة كفى، فقرأ المروز له بكفى وابن عامر أطعنا ساداتنا وكبراءنا، إن أطعنا ساداتنا وكبراءنا، وسادات نجمع بكسرة فإذا قرأ بألف بعد الدال وكسر التاء على الجمع، وقرأ غيره بحذف الألف سادتنا على الإفراد، سادتنا على الإفراد. كفى. وكثيرا نقطة تحت نفلا، وكثيرا نقطة تحت نفلا، فقرأ المروز له بنفلا وهو عاصم. ولعنهم لعنا كبيرا، ولعنهم لعنا كبيرا بالباء الموحدة التحتية، وقرأ غيره بالثاء المثلثة الفوقية ولعنهم لعنا كثيرا. وأخذت قراءة الباقين من قول الناظم وكثيرا، وكثيرا نقطة تحت، فذكر قراءتهما لأن الثاء لا تقابل الباء، لكن قوله وكثيرا فنطق بقراءتهما، فعلم أن الباقون يقرؤون ولعنهم لعنا كثيرا. توجيه هذه الفاظ الثلاثة في قوله فمن قرأ خاتما بفتح أن المفتوح بمعنى الطابع خاتم، وأن المكسوب بمعناه وبمعنى فاعل فاعل الختم. ومن قرأ ساداتنا أنه جمع سادة ساداتنا، وعلامة نصبه كسرة لأنه جمع مؤنث سالم. ومن قرأ كثيرا بالثاء جعلهم من الكثرة على معنى إلعنهم مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة مرات كثيرة. ومن قرأ لعنا كبيرا بالباء أي يجعلهم من الكبر الشيء الزائد عن الحد في العذاب. هذا. وأسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته أن يعلمنا وإياكم من كتاب ما جهلنا، نذكر مما نسينا، ونرزقنا تلاوته وانا عليه، وطهر النهل على وجه الذي يرضي عنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.